حبيبي يا حلوين يا حبيبي يا طعمين، كل سنة وانتم دايما طيبين. يا حبيبي يا حلوين يا حبيبي يا طعمين، كل سنة وانتم دايما طيبين وبصحة وسعادة، ويخلي الكبابة على طول السنين على طول السنين. كل سنة وانتي طيبة يا مامتي، وبعودة ليام تفرحي وتتهني، وفي عيدك نغني ونضرب لك سلام. كل سنة وانتي طيبة يا مامتي، وبعودة بدعيلكوا السنين تساعدكوا يا طعمين، واشوفكم عرايس واشوفكم ناجحين. بدعيلكوا السنين تساعدكوا يا طعمين، واشوفكم عرايس واشوفكم ناجحين، وتدعوا لبابا يخلي لكم بابا على طول السنين على طول السنين. كل سنة وانتي طيبة يا مامتي، وبعودة ليام تفرحي وتتهني، وفي عيدك نغني ونضرب لك سلام. أشوفكم ناجحين 100 سنة لقدام. كل سنة وانتي طيبة يا مامتي، وعودة ليام تفرحي وتتهني، وفي عيدك نغني ونضرب لك سلام. كل سنة وانتم دايما طيبين، وبعودة ليام واشوفكم ناجحين 100 سنة لقدام.